حجها لا تباشر الحج وإنما تؤخره إلى أن تجد المحرم، فإن أيست من وجود المحرم فإنها توكل من يحج عنها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.